ليس عندنا استعداد للتبجير والتقديم لهذا الظهور والعمل لهذا الظهور. نحن نريد ان نكون طيبين في انفسنا، ان نكون مصلين مذكرين صائمين نحب ونعتمر نذكر الله وندعو، لكن ان نقدم تضحيات العمل من الدين لا عندنا استعداد. ان نامر بالمعروف ونمنع عن المنكر ونجد اذى ما عندنا استعداد، لا نتحمل اذى. هل هؤلاء فعلا اصحاب تضحيه الحقيقي؟ إذا احتاجت الدعوة إلى الله إلى إنفاق وبذل، بذل أموال وبذل أنفس وبذل جهد وبذل الأعمار، تراجعوا فقالوا إن أموالنا نحتاج إليها وأوقاتنا نحتاج إليها، إننا لا نصبر على الأمر ولا نتحمل ولا نصبر، حتى الأذى الكلامي لا يريدون سماعه. ثم يقولون نحن متبايعون. هذا الالتزام الجارد وهذا الالتزام الناقص هذا لا يمكن. ولذلك قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأس وجاه الأرض وإن كان فيهم قوم صالحون يصيبهم ما أصاب الناس من العمل ثم يرجعون إلى رحمة الله ومغفرته. يصيبهم ما أصاب الناس من العمل، فأين النوعية المصلحة التي تكفر الله بإنزائها إذا حل العذاب بأمر الله؟ فأنزلنا الذين يبنون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. الذين يتحركون بعبادات جسدية ليس فيها إخلاص ولا رشد ولا توجه لله، بل إن كثيرا من أعمالهم يغشاها الرياء والنفاق. هؤلاء يجب أن يعودوا إلى الله وأن يتوبوا إليه من هذا الخطر العظيم وهذا السوس الذي نخر عظامه من الداخل والذي أوجى بعبادته وقلل أجرها أو أعدمه بكل وجه. الذين لا يصلون إلا مع الله ولا يقيمون الصلاة والخشوع إلا أمام الناس. الذين لا يتعلمون العلم الا للمبهرات. الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنهم من تعلم العلم من يبان به العلماء او يناري به السفهاء او يصرف به وجوه الناس اليه ادخل الله الجنه. وفي روايه لا تعلم العلم لتبان به العلماء او تناري به السفهاء ولا لتبان وجوه المجالس، فمن فعل ذلك فنار الناس. وقال عليه الصلاة والسلام لا تعلم العلم لتباه به العلماء أو لتنار به السفهاء أو لتخرج به وجوه الناس إليكم، فمن فعل ذلك فهو في النار. الذين يقولون إننا مستعدين للالتزام والاستقامة على الأمور التي لا مغالبة للنفس فيها ولا مقاومة. نحن مثل اللحى ونقصر الثياب ولا نشعر ان هناك شهوة نريد ان نقاومها، لكن لا تطلب منا غض البصر عن المرأة الغربية، هذا امر صعب. لا تطلب منا ترك الجماعتنا لأجل شيء قد تأثر في نفوسنا. هل هؤلاء الناس صابرين على منه الله؟ أين الصبر بأنواعه؟ أليس الصبر على طاعة الله نوع، والصبر عن معصية الله نوع آخر، والصبر على أقدار الله وقضائه وأمر ونوع ثالث؟ أم أنهم لا يصبرون عن الأشياء التي فيها شهوات ومقاومة؟ لا يكونون الأمور التي فيها سبيل نحن من الدين والأمور التي فيها مشقة وصعوبة نحن نتركها. هل هؤلاء الناس سابقين في استقامتهم أم أنهم مرضى؟ الذين يفعلون أنواعا من المحرمات وقد فقدوا معيار الحرام بدرجات فيرون أشياء كبيرة وعظيمة وهم يعملون أكبر منه وأعظم. الذين يرون مثلا أن حلق اللحية في أمر خطير وهو أمر خطير فعلا ومحرم في الشريعة لكنهم يتفاهلون جدا تمويل الفضل هم يعلمون ان رسول صلى الله عليه وسلم يقول الربا 72 بابا ادنى ما مثل اسلام الرجل امه وان ارض الربا استطاله الرجل في ارض اخيه استطاله الرجل في ارض اخيه ارض الربا. فكم من الذين يسعون في الربا ويستطيلون في اعراض اخوانهم وهم يزعمون ان الله صلاح الدين. اتدرون من الربا ذكرة أخاك بما يفعل إن كان فيه ما تكون فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد لا يفعل. يأكلون لحم إخوانه كالذي يأكل لحم أخيه وأسلعهم على الإخلاص وقد ظهرت نبتة في عصرنا هذا كما ظهر في عصور الإسلام السابقة الذين يقعون في أعراض الدعاة والأمر وأهل الحين فيستطيعون في عرب الدعاة إلى الله ويستمرون بشتى السنن بحجة الإصلاح ويلبسون الغيب لباس النصيحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر في الحديث القدسي من مريع ربي عز وجل من عادى لي وليا فقد آمنته بالحرب. فإذا قام يعادي من أولياء الله الذين قاموا لله بالحجة ونصحوا الأمة وحذروا وبينوا يقام عليهم بالتشهير والشتم والتنقص ويترك أعداء الله سالمين. هؤلاء المعادون من الله هل يستقيمون على الشريعة الكريمة أم أن عندهم مرض داخلي مرض مستشري مثل السرطان يأكل الخلايا من الداخل الذين يتساهلون في النمو ولا يعدون خطورة النمو كخطورة أمر آخر مثل الإسبان ويرون الإسبان شيء كبير وهو كبير فعلا عند الله. فالله يحدث من الإنسان ما طال الجزء الذي يكون أنت من كحبه ما تحت الكعبين من الإزار في النار هذا الجزء النازل عن الكعبين يحرقه الله بالنار هذا الوحيد والمصبرين تحت المشيئة إذا كان منهم التوفيق. لكن النظر إلى هذا الأمر على أنه أمر خطير ولكن النميمة ونقل كلام الناس بعضهم لبعض الإفساد بينهم لا يعتبرون أنه أمر خطير. فهؤلاء أناس مغفلون عندهم جهل أو هوى هوى عظيم. أتدرون من العدل نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا دينهم. الذي يزعم أنه متمسك بالشريعة الظاهرة ولكنه مغلط حقيقة أشد مغلط كيف يكون مغلطا؟ أتدرون من مغلط إن المغلط من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة يصلي ويزكي وصائم ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن جلت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم فطرح بالله. إذا هناك أناس يذهبون إلى مكة فيشدون ويعتمرون ويقرؤون القرآن ويبكرون ربما إلى المساجد، لكن في الوقت نفسه عندهم من أنواع الظلم هذه لإخوانهم وللمسلمين ولعباد الله عموما، ما يأكل حسناتهم أكلا فيأتون يوم القيامة المفلحين. هؤلاء الذين يأكلون نحن متضمنون، لكن عندهم من سوء الخلق ما أفسد على المتضمنون أخلاق سوقية يتعاملون مع الناس بشرافة وعناد وقبح وفحش، عندهم من الكبر في أنفسهم ما هو أكثر من كثير من المعاصي والمنكرات والفواحش، عندهم عنجهية وعندهم احتقار للخلق. هؤلاء وإن كان مهارا جهلا لكن الله سبحانه وتعالى سيحاسبهم على هذا السوء في الخلق، وإن سوء الخلق ما يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. هؤلاء الذين يعاملون آباءهم وأمهاتهم بفظاظة وغرامة ويعاملون زوجاتهم أسوأ المعاملة ويظلمون أولادهم، كيف يكون هؤلاء متضمنون مستقيمين فعلا ومن دون الطريقة؟ لقد قلنا إن الناس والسفهاء من الناس إذا رأوا هؤلاء يقولون هذا هو التضمن المطلوب الذي تقولون لم يعنوا وتأمروننا به، فيكون هذا سيء الخلق من الذين يسبون عسل الله. الذي يزعم انه مستطيل عيش ولكنه ظالم، ظالم للناس من عمال من خدم من مراجعين من زملاء، ظالم. اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الهمام. يقول الله يعزك وجلالي وانصر لك ولو بعد حين. اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس بلا حجاج. فلنتقوا أيها الأخوة إذن أكل الحقوق وظلم الناس. الذي يقول أن عنده تضير الإنسان لكنه إذا حدث كذب وإذا وعد خلف، والذين يكذبون في الحديث كثرا جدا، وبعضا مع الأسف قد يكون عندهم من النبي متضير لحده، لكنه يكذب في الحديث، بل قد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب على العلماء. وقد علمنا أن من هؤلاء من يجلس المجالس ويقول هذا الحديث صحيح أخرجه فلان وفلان وفلان وقاله فلان كذا، وهو كذاب ما في كلامه حرف واحد صحيح. أو الذين يطلعون على العلماء في المجالس ويقولون الشيخ الفلاني أفضل كذا وقال ما حلال والشيخ الفلاني حرمه وقال ما حرام، وهو كذاب لا سمع الفتوى من الشيخ ولا تثبت منه ولا عنده طريق صحيح من العالم، ومع ذلك ينقل على لسان الشيخ ما ينزل. الذين يكذبون في الفتوى ويكذبون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وينسبون الأحاديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم لا ليسوا متأكدين من صحتها، هل هؤلاء فعلا مستقيمين على الشريعة أم أن عندهم مرض خطير، مرض نفس الاستقامة؟ وهذا الذي إذا وعد أخلف يخلف وليس عنده عذر، يخلف دون اعتذار، ماذا يسمى؟ والذي يتخلف عن الموعد بدون عذر، والذي لو وعدك الساعة السابعة يخرج من بيته الساعة السابعة، يفرطون وإخلاف الموعد درجات، فقد يخلف بالكلية وقد يخلف جزءا منه. لماذا تعد؟ وإذا وعدت لماذا لا تثبت على الموعد؟ وإذا لم تستطع لماذا لا تعتذر؟ أليس هذا من صفات المنافق؟